بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه الذي جمعنا مع حضراتكم في طاعته وعلى طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، هذه الحلقة بعنوان الحسد وعلاجه، الحسد وعلاجه، فأسأل الله في عليائه أن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه، وأن يجعله سببا في شفاء المسلمين والمسلمات. الحسد داء دفين، الحسد يضر صاحبه قبل أن يضر الحاسد، الحسد يضر صاحبه قبل أن يضر الحاسد. وقد ورد في كتاب الله عز وجل ما يدل على الحسد، وقد ورد في السنة المطهرة الصحيحة ما يدل على الحسد. أما في كتاب الله سبحانه وتعالى فيقول ربنا سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فورد في هذه الآية أن الكفار يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله عز وجل من الطاعة لله سبحانه وتعالى والاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. فقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق. إذن ثبت أن الكافرين يحسدون أهل الإسلام، يحسدون أهل الطاعة لله سبحانه وتعالى على ما آتاهم الله عز وجل من فضله، وعلى ما وفقهم لطاعته سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهذا أيضا دليل على أن هناك حسد. أما في السنة المطهرة زادها الله شرفا وتطهيرا ورفعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. والحديث يدل على أن هناك عائنون، هناك عائنون أي حاسدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الحسد داء دفين، الحسد داء خطير، وهو مرض من أمراض القلوب، وهو مرض من أمراض القلوب. يتمنى الحاسد أن تزول النعمة عن المحسود، يتمنى الحاسد أن تزول النعمة عن المحسود. والحاسد يتألم ويضيق صدره حينما يرى المحسود في نعمة وفي رفاهية وفي صفاء وفي طاعة لله سبحانه وتعالى، يتمزق قلبه ويتألم ويغتاظ ويود لو أن هذه النعمة تزول زوالا تاما من هذا المحسود. فهذا الحسد داء دفين. ونذهب مع حضراتكم إلى أقوال العلماء في هذا. فمن أقوال العلماء في أمر الحسد ما قاله ونقله لنا الإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه حينما قال عن الحسد ووضعه لنا في أربعة صور. الصورة الأولى هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه. الثانية تمني زوال النعمة عن هذا المحسود وإن لم تنقل إلى الحاسد، وإن لم تنقل إلى الحاسد. الثالثة تمني حصوله، أي حصول الحاسد، تمني حصوله على مثل ما في يد المحسود حتى لا يكون فرق، حتى لا يكون بينه وبين المحسود فرق. فإن لم يستطع أن يحصل على هذه النعمة تمنى أن تزول هذه النعمة من المحسود والعياذ بالله. الصورة الرابعة وهي رجل رأى رجل رأى رجلا يقرأ القرآن أو ينفق في سبيل الله أو يعمل أعمال خيرية، فرآه رجل فتمنى أن يكون معه مال فينفق في سبيل الله مثل ما ينفق هذا الرجل. فهذا النوع الآخر نوع ممدوح. أما الأول فهو مذموم، تمني زوال النعمة عن المحسود مذموم. الثانية تمني زوال النعمة وإن لم تنقل إليه، إن لم تنقل إلى الإيه؟ إلى الحاسد، وهذا مذموم. الثالث تمني حصوله على مثل ما في يد المحسود، فإن لم يستطع أن يأتي بهذا المال وهذا الثراء وهذه التجارة يتمنى هذا الحاسد أن تزول هذه النعمة من هذا الرجل والعياذ بالله. طيب، هذا تعريف الحسد. إيه هو التعريف الذي عرفه العلماء عن العين؟ هو في فرق بين العين والحسد؟ نعم، في فرق بين العين والحسد، كما قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، قال: العائن لا يعين إلا ما يراه، أما الحاسد فقد يحسد الشيء قبل وقوعه، طب تعريف العين عرفها الشيخ فضيلة الشيخ الوالد عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمة الله عليه، فقال: هي النظرة إلى الشيء على وجه الإعجاب والإضرار به، هي النظرة على وجه الإعجاب والإضرار به. ومثلها رحمه الله فقال: وإنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة، بواسطة النفس الخبيثة، وهي في ذلك بمنزلة الحية، وهي في ذلك بمنزلة الحية، بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا لسعت وإذا أقبلت، وإذا أقبلت على الإنسان، أقبلت وهي تحمل الغضب، أقبلت وهي تحمل الشراسة، أقبلت وهي تحمل الخبث، أقبلت وهي تحمل السم. فإذا لسعت وإذا عضت هذا الرجل أصابته وربما قتلته. فإن كان هذا الوصف في هذه الحية الخبيثة، فما بالك بنفس شريرة، نفس حاقدة، نفس امتلأت بالشر، امتلأت بالخبث، امتلأت بالغيظ، امتلأت بالحقد والغل على عباد الله، على الذين أنعم الله عليهم، على الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فهؤلاء الخبثاء، هؤلاء الحاسدين، هؤلاء الحاقدين هم فشلة، قد فشلوا في حياتهم، قد فشلوا في دراستهم، قد فشلوا في تجاراتهم، قد فشلوا في مصالحهم، قد فشلوا في حياتهم الزوجية، قد فشلوا مع أولادهم، قد فشلوا مع علمائهم، قد فشلوا مع مشايخهم، قد فشلوا مع معلميهم، وذهبوا إلى الطريق، طريق إبليس، ذهبوا وراء إبليس، ذهبوا يحقدون على هذا وينظرون إلى هذا ويتمنون أن تزول هذه النعمة من هذا. فهؤلاء فشل، هؤلاء الحاقدين فشل، هؤلاء الحاسدين فشل، هؤلاء العائنين فشل. فكم من رجل أصابه عين، فكم من رجل قد حسد، كم من رجل قد مات بسبب العين أو الحسد، كم من رجل قد فقد ماله بسبب الحسد، كم من رجل قد فقد أموال عياله بسبب الحسد، كم من رجل قد فارق امرأته بسبب الحسد، كم من رجل قد فقد بصره بسبب الحسد، كم من رجل قد فقد سمعه بسبب الحسد، كم من رجل نام على الفراش بسبب الحسد والغل والحقد، كم من رجل قد فقد عقله بسبب الحسد. يا عباد الله، أفيقوا، أفيقوا، فإنكم سوف تقفون أمام الله سبحانه وتعالى ويسألكم عن الكبير والصغير، يسألكم عن هذا الحسد، يسألكم عن هذا الحقد، يسألكم عن هذا الغل والغيظ والإعراض عن الله والسخط على قضاء الله وقدره. فالحاسد لا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، بل تراه ساخطا، تراه يسخط على قضاء الله والعياذ بالله، تراه ليس براضيا بقضاء الله وقدره، تراه متكبرا، تراه متكبرا، تراه منافقا، تراه يحمل قلبا خبيثا على الإسلام والمسلمين وعلى عباد الله. فنسأل الله في عليائه أن يقينا وإياكم شر الحاسدين. وهذه السلسلة أسأل الله في عليائه أن يجعلها سببا في شفاء المسلمين والمسلمات، وأن يتقبلها مني، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يجعل فيها القبول، فأنا لا أفعلها إلا لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله في عليائه أن يتقبلها مني. فنحن الآن مع الحسد وتعريفه، والعين وتعريفها، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة سوف نتكلم عن أعراض الحسد. أسأل الله في عليائه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.